فإذا تقديم الأقرأ حتى في الصف مقيد مش مطلق. فما يفعله بقى الناس اليوم في واد هو الحديث المذكور آنفا في واد آخر، إذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ليس لها علاقة في العبادات، وإنما هي في العاديات اللي النفس تتمسك بها عادة من باب وأهطرت الأنفس الشح. فهنا يأتي المدح ويؤثرون على أنفسهم، أما أنك تتهاون أنت في العبادة وتعطيها وتنازل عنها لغيرك هي ما لها علاقة بالإشارة الممدوحة. بالمناسبة يا شيخ لو تكرمت، يعني كيف بنستطيع نفس معرفة العبادة العادة من العبادة؟ يعني مثلا هذا رقم أربعة، يعني ضروري هاي هذا رقم أربعة، أربعة. نعم يعني صار عندنا أربع أربع مسائل. فضائل، أربع مسائل.